حكومه ما الكريم I'll see you. من أخبر النبي اللي تزوره كمان يا حسن ده كرم في السر يوم الثاني كده عمرو وتمت أكثر من كده Thank you. Thank you. قلت لك كده شغل الزيات مبارك. محمد ومحمد ما شاء الله. وبالسلام في الصدور والنور. قلت يا رب ضاعت السلام.